الأفضل أن يقال في تعريف العقيدة في اللغة هي ما يعقد عليه المرء قلبه من خير أو شر، أو يقول من حق أو باطل. لا، أمور العقيدة يقال فيها حق وباطل. أمور العقيدة الأصل أن يقال فيها حق وباطل، أما غيرها فيقال فيها خير وشر، صواب وخطأ. أما أمور العقيدة فهي إما حق وإما باطل. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأمور الاعتقاد يقال فيها إما حق وإما باطل.